بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: باب بر الوالدين. قال الله سبحانه وتعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. أمر الله سبحانه وتعالى كل إنسان بأن يستوصي بوالديه خيرا، بأن يفعل معهما كل حسن من قول أو فعل، ودخل في ذلك كف الأذى وتركه. وأوجب الله سبحانه وتعالى بر الوالدين مقترنا ذلك بتوحيده سبحانه وتعالى كما ستأتي الآية الكريمة. قال: وأثنى الله على يحيى صلوات الله عليه فقال جل ذكره: وبرا بوالديه. قال تعالى في فضائل يحيى: وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. فالله سبحانه وتعالى جعل بر الوالدين من أهم صفات الأنبياء، فذلك دليل على أن فعل كل حسن وترك كل قبيح مع الوالدين من أهم صفات أولياء الله سبحانه وتعالى، إذ لا يذكر في فضائل الأنبياء إلا أهم صفاتهم الحسنة الجميلة. والاقتران بين بر الوالدين ونفي الجبروت والعصيان دليل على أن ثمرة بر الوالدين أن يعصم الإنسان من أن يكون جبارا ظالما يكره الناس على ما يريد دون شرع الله سبحانه وتعالى. وكذلك يستوجب بر الوالدين ترك العصيان، يوفق من بر والديه للعمل الصالح حتى لا يكون عصيا. قال: وعلى عيسى، وأثنى الله على عيسى صلى الله عليه وسلم فقال عز وجل: وبر بوالدتي ولم أكن جبار. قال: وبر بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. فنفس الأمر أن الله سبحانه وتعالى أثنى على عيسى بن مريم بأنه بر بوالدته مريم عليها السلام، ولم يجعله الله جبارا. هذا يؤذن بأن العاق لوالديه يخذل فيصير جبارا من الأشقياء في دنياه وأخرى. فبر الوالدين سبب السعادة أو من ضمن أسباب السعادة والتوفيق للطاعة وترك العصيان وترك الجبروت، ومن وعقوق الوالدين من أسباب الشقاء في الدنيا والآخرة. قال: والبر الصلة، يقال بررت والدي أبره وبررت في يميني. وقال الله سبحانه وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. قال مجاهد: وأمر ربك وبالوالدين إحسانا. قضى هنا القضاء الشرعي كما دل عليه قول مجاهد، والسياق يوضحه توضيحا تاما لا شك فيه ولا نزاع بين أهل السنة، أن القضاء هنا يقصد به القضاء الشرعي. قضى أمر ووصى وشرع أن لا تعبدوا إلا إياه سبحانه وتعالى. التوحيد وترك الشرك أول الواجبات والوصايا. وبالوالدين إحسانا، هذا الاقتران دليل على منزلة الوالدين في هذه الشريعة العظيمة، وأن الله سبحانه وتعالى جعل بر الوالدين من أعظم ما يتقرب به إليه عز وجل. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. وذكر الكبر لأنه مظنة الملل من الوالدين واحتياجهما مظنة احتياجهما لخدمة الولد، فلا يتأفف المؤمن من خدمة والديه بل يرى ذلك غنيمة، بخلاف ما إذا كان صغيرين في السن لا يحتاجان لأولادهما، فإن برهما قد يكون رغبة ورهبة، رغبة في عطائهما ورهبة من عقوبتهما أو منعهما العطاء أو نحو ذلك، خلاف عند الكبر تكون حاجة الوالدين إلى الولد عظيمة. فلذا قال إما يبلغن عندك، وتأمل في قوله عندك يدل على أن الولد ينبغي أن يكون قريبا من والديه وأن يكون عنده، وذلك ليتمكن من الإحسان إليهما. ومن يبتعد عن والديه فإنه يكون محروما من هذا البر مددا طويلة إلا في وقت الزيارات ونحوها. فلو أمكن الولد خصوصا الذكر أن يكون قريبا جدا من والديه ليتمكن من برهما فذاك غنيمة تكتسب وتستفاد. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، وهي أيسر كلمة تدل على التململ على الملل والضيق، لو كان هناك أيسر منها لذكرها الله عز وجل. ولا تنهرهما، النهر هو أن ينهاهما بشدة وغلظة، فنهى الله عز وجل عن ذلك. ولذا قال العلماء في درجات الإنكار على الوالدين أن لا يجاوز الوعظ والنصح والتخويف بالله عز وجل، لا يصل إلى التغليظ والقول الخشن، فضلا عما زاد على ذلك. وقل لهما قولا كريما، فنهى عما يسوء وأمر بما يسر. لذلك بر الوالدين يشمل ترك العقوق وترك الأذى وترك ما يسوء وفعل ما يسر ويفرح. وقل لهما قولا كريما، قولا حسنا طيبا في طريقته وفي معناه، في اللفظ وفي المعنى وفي أسلوب المتكلم. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل. شبه تصرف المؤمن بأنه يكون ذليلا مع والديه كأنه طائر خفض جناحه، وذلك من شدة الرحمة والانخفاض. وذكر الذل لا خضوعا ولا قهرا وإنما رحمة، وهذا يدل على لزوم مخاطبة الوالدين بالأدب وترك التغليظ في القول ورفع الصوت عليهما، فإن الذليل لا يتكلم أبدا بارتفاع صوت ولا يتكلم بحدة ولا يتكلم ولا ينظر بنظرات شديدة، وإنما يخفض صوته ويكسر عينه، وإنما يكون دائما يتعامل كأنه عبد ذليل عند سيده. ليس ذلك ضعفا وعجزا، ولكن المؤمن يفعل ذلك رحمة. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، فقلب المؤمن ولسانه وجوارحه كلها تشاركه بر والديه. قلبه فيه الرحمة لهما، ولسانه فيه الدعاء، فيه القول الكريم أولا، ترك التعنيف والنهر وترك التأفف، وفيه بعد ذلك الدعاء لهما، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، قلبه فيه الرحمة ولسانه فيه القول الحسن وترك القبيح والدعاء لهما، والجوارح فيها الإحسان بكل وجه من الوجوه فعلا وتركا. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، تذكر لحظات الصغر وكيف يتحمل الوالدان فيهما وخصوصا الأم أنواع المشاق من أجل الولد، يستوجب على الولد أن يكون معظما لعطاء والديه وخدمتهما لهما له، وتربيتهما له صغيرا، فيدعو الله عز وجل على الدوام. وهذا من شكر الوالدين الذي أمر الله به، أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. عن أبي هريرة قال: أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أنبئني بأحق الناس مني بحسن الصحبة. قال: نعم والله لتنبأن. قال: من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. قال: يا رسول الله، نبئني عن مالي، كيف أتصدق به؟ قال: نعم والله لتنبأن. تصدق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل الغنى، ولا تمهل حتى إذا كان نفسك هاهنا، وأشار شريك إلى حلقه، قلت: ما لي لفلان ولفلان وهو لهم وإن كرهت. متفق على صحته. هذا دليل على تعظيم حق الأم وتقديم برها، وأنها مقدمة على الأب، وقد نقل الإجماع على ذلك بشدة معاناتها في الحمل والوضع والرعاية والرضاع والحضانة في الصغر، فهي أعظم الناس حقا على الرجل والمرأة إذا لم يكن للمرأة زوج، ثم الأب بعد ذلك. وأما تصدق وأنت صحيح شحيح، يعني تريد تشح بالمال، تريد أن تمسكه وتمنع إنفاقه، لأنك تخشى الفقر، لست غنيا لدرجة تأمن معها من الفقر، وتأمل الغنى، ما زلت تريد أن تجمع مزيدا من المال، فالصدقة في هذه الحال أفضل الصدقات. ولا تمهل، لا تؤخر النفقة، حتى إذا كان الإنسان في الاحتضار جعل يقول قد لفلان كذا ولفلان كذا وهو لهم، أي للناس لغيرك، لأن الوصية، لأن الهبة حال الاحتضار لا تنفذ، قد صار المال لغيرك، والله أعلم. أعلم. قال: وروينا عن عبد الله بن مسعود قال: قلت: يا رسول الله، أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة لميقاتها. قلت: ثم ماذا؟ قال: بر الوالدين. بعد حق الله عز وجل حق الوالدين، وهذا الترتيب موافق لقوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قلت: رسول الله، من أبر؟ قال: أمك. قلت: ثم من؟ قال: ثم أمك. قلت: ثم من؟ قال: ثم أمك، ثم أباك، ثم الأقرب فالأقرب. بينه صلى الله عليه وسلم في الرواية الأخرى فقال: أمك وأباك وأختك وأخاك ومولاك الذي يلي ذاك. فبدأ صلى الله عليه وسلم بالأم ثلاث مرات، ثم الأب، يلي ذلك الأخت، ثم الأخ. وهذا دليل على أن الإناث يقدمن في البر على الذكور، لأن الإناث يحتاجن إلى رعاية أكثر مما يحتاج إليه الذكور. ثم ما يدل هذا الحديث على أن من كان من جهة الأم مقدم على من كان من جهة الأب، فالخالة ثم الخال والعمة ثم العم وهكذا. ولا شك أن الأجداد والجدات قد دخلوا في أمك ثم أباك، لأن الجدة أم، فأم الأم مقدمة، ثم أم الأب، ثم الجد أبو الأم، ثم أبو الأب. وإن كان في المواريث يقدم أبو الأب، لكن البر الأجداد كلهم أباء. قلت: يا رسول الله، عوراتنا ما نأتي منها أما نذر، ما نأتي منها وما نذر، ما الذي نحفظه ونستره وما الذي نكشفه؟ قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. هذا دليل على وجوب ستر العورة، وأنه لا يجوز للمسلم أن يكشف عورته أمام أحد، المقصود هنا العورة المغلظة، لا يجوز أن تكشف إلا أمام الزوج أو ملك اليمين، وهن كذلك مع الزوج. فعورة المرأة بالنسبة للنساء والمحارم وهو ما يظهر، وهو عدا ما يظهر غالبا في ثياب المهنة وموضع الزينة الباطنة، هو الذي لا، عورة المرأة لا يجوز أن يظهر إلا للزوج أو للسيد إذا كانت أمة، مع اختلاف بين الإماء والحرائر في ما يجب ستره عن الأجانب. أما بالنسبة للزوج فالعورة المغلظة وهما السوأتان القبل والدبر على الراجح، وقد يحتج بذلك البعض على أن الفخذ لا يجوز كشفه، ولكن دلت الأدلة على أن أمر الفخذ وإن نص الحديث على أنه عورة إلا أنه أخف من السوأتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كشف فخذه في حضرة أبي بكر وعمر وفي حضرة أنس، فدل ذلك على أن العورة عورتان، عورة مغلظة لا تظهر إلا للزوج، الزوجة وملك اليمين وهما الفرجان والأنثيين بالنسبة للرجل مع الفرج، وعورة مخففة عورة لا تظهر لعامة الناس ولا بمجرد يعني أي مخالطة، وعورة وهذه العورة المخففة قد تظهر للخادم وتظهر للأقارب من الرجال والمحارم من النساء، والله أعلم. قال احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينه. قلت يا نبي الله أفرأيت إذا كان القوم بعضهم من بعض؟ فقال إن استطعت أن لا يراها أحد فلا يراها، يعني مع المخالطين كما ذكرنا. فالأصل أن يجتهد الإنسان أن لا يرى عورته أحد كما ذكرنا إلا الزوج والزوجة والزوجة. وهذا الحديث يدل على جواز نظر الزوج والزوجة كل منهما إلى فرج الآخر، خلافا للأحاديث الضعيفة التي وردت في النهي عن ذلك. قال فقلت يا نبي الله أفرأيت إذا كان الرجل خاليا؟ قال فالله أحق أن يستحيا منه، يعني لا يجلس عريانا لوحده ولو كان خاليا إلا لحاجة كالاغتسال، لما ثبت في الحديث الصحيح من جواز الاغتسال عريانا في الخلوة كما فعله موسى صلى الله عليه وسلم وفعله أيوب. وسئلت عائشة عن النظر إلى فرج الرجل لامرأته والمرأة إلى فرج زوجها، فقالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة، فدل هذا على أنه كان يغتسل عريانا أيضا. قال وسمعت النبي الله يقول ويل للذي يحدث فيكذب فيضحك منه القوم، ويل له ثم ويل. النكات التي غرضها إضحاك الناس مع كونها كاذبة. قال وسمعت النبي الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يأتي رجل مولاه فيسأله من فضل هو عنده فيمنعه إلا دعي له يوم القيامة شجاع يتلمض فضله، شجاع اللي هو ثعبان يتلمض فضله، أو يكون هذا الفضل الزائد ثعبانا يعني فضله، والله أعلم. قال الترمذي هذا حديث حسن. بهز بن حكيم هو ابن معاوية ابن حيدة القشيري، ويروي سفيان عن بهز بن حكيم هذا الحديث الأخير، قال إلا دعي يوم القيامة فضله الذي منع شجاعا أقرع، وأراد بالشجاع الحية والتلمض أن يتتبع بلسانه بقية الطعام بين أسنانه بعد الأكل، يحرك لسانه، فهذا الثعبان يحرك لسانه حتى يلدغ صاحبه. الآية سورة آية سورة تدل على أن المحارم بمنزلة واحدة حتى يتدري الفرق، فالأب وعم الأب والجد وخال الأب وخال الأم كلهم محارم بدرجة واحدة، ما عندنا دليل على التفرقة، لكن يراعى في ذلك في نوع المحارم أن قلة الاختلاط لا يؤمن معها وجود الشهوة مع تقارب السن، فيحذر إذا وجدت شهوة حتى ولو كان من المحارم المقربين. قد يحدث نوع أنواع من الخلل بسبب ضيق المكان وعدم التفرقة في المضاجع، وهذا يعني يقع كثيرا بسبب تهاون الناس في هذه الآداب الشرعية. فإن ولد ما يخشى من انتشار شهوة منع ولو كان محرما، ولو أب لابنته، لكن كما ذكرنا يحذر كثيرا من قلة الاختلاط، لأن قلة الاختلاط قد تؤدي إلى ظهور الشهوة مع تقارب السن. صحيح، وهناك الإخوة من الرضاع الذين لم يختلطوا، أحيانا يكون هناك إخوة من الرضاع قد تربوا مع بعضهم يكونون كالإخوة الأشقاء تماما. عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرد القدر إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر، وإن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. حديث حسن له شواهد متعددة في كل أجزائه. لا يرد القدر إلا الدعاء، القدر الذي قدر الله أن يصعد دعاء فيرده، فالدعاء من القدر، ولكن هناك قدر قد منع مانع من نزوله، قدره الله سبحانه وتعالى وقدر ورود مانع ليظهر لنا ويعلمنا سبحانه وتعالى فائدة هذه الأسباب الشرعية. ولولا الدعاء الذي هو مقدر لنزل البلاء، ولا يزيد في العمر إلا البر. وهذه الزيادة على الصحيح زيادة على ظاهرها حقيقية نسبية، لأن البعض يقول أنها زيادة مجازية بالبركة، وهو معنى صحيح لا شك فيه، فإن البر من أسباب بركة عمر الإنسان، وأن يوفق في الزمن اليسير للعمل الصالح الكثير الذي لا يوفق له غيره بسبب بره لوالديه. والمعنى الآخر يزاد في العمر فعلا زيادة بالنسبة إلى ما كان يمكن أن يقع لو لم يبر والديه، كما يقال أن هذا البلاء كان يمكن أن يقع لولا أن الله قدر صعود الدعاء، فكذلك لولا أن الله قدر بر هذا الولد لوالديه لقصف عمره، لكان عمره أقل من ذلك نسبيا إلى ما لم يكن لو كان، زيادة نسبية، بعضهم يقول في علم الملك، والله أعلى وأعلم. كما قال نوح عليه السلام مصداق هذه الآية الكريمة: فقلت قال ربي إني دعوت قومي إن قال تعالى: إن أرسلنا نوح إلى قوم أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم، قال: يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. فيؤخرون إذا أطاعوا الله، إذ لم يطيعوه وقد فعلوا لم يطيعوه أتاهم أمر الله عز وجل الذي قصف أمره، كان من الممكن أن يقع غير ذلك لو أنهم أطاعوا الله. وإن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، رغم أن المحقق يمنع صحة هذا أو حسنه، إلا أن له شواهد كثيرة جدا في الحقيقة قد سبقت في كتاب الترغيب والترهيب. قال: روى ابن المبارك آخر الحديث عن سفيان قال: ذكر أبو حاتم السجستاني أن دوام المرء على الدعاء يطيب له ورود القضاء فكأنه رده، وما ذكرناه أولا أحسن وأظهر. قدر قدر الله أن لا ينزل لمانع وهو صعود الدعاء، وأما ما الذي يقوله هو في الحقيقة لم يرد بل نزل، لأن كل ما قدره الله لابد أن يقع، لكن يقول القدر قدرا، كتاب كتابان، كتاب يمحو الله منه ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب، وكلاهما من القدر. ف فيقول كأنه يعني لما طاب له البلاء ورأى ما فيه من العافية والخير فلم يعد له أثر الألم الذي يكون للبلاء الذي يخشى. ومعنى حسن يقول والبر يطيب عيشه فكأنه زيد في عمره، والذنب يكدر عليه صفاء رزقه إذا فكر في عاقبة أمره فكأنه حرمه. خروج عن ظاهر الحديث في الثلاث جمل، ونحن نقول بل كلها ثابت. الرجل يحرم الرزق بالذنب يصيبه، كان مقدرا له أنه لو أطاع الله لاتسع رزقه، فإذا عصاه حرم ما كان يمكن أن يقع. عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلت الجنة فسمعت فيها قراءة فقلت من هذا؟ قالوا حارثة ابن النعمان. قال كذلكم البر كذلكم البر. في الرواية الأخرى نمت فرأيتني في الجنة وزاد وكان أبر الناس بأمه. اسناده صحيح صح والحاكم وفق الدوري. كذلكم البر يكون، وهذا دليل على أن روح الحارثة ابن النعمان في الجنة استمتع بقراءة القرآن، دليل على أن أرواح المؤمنين تستمتع بالطاعات في البرزخ. الله أعلم. من أعظم أسباب دخول الجنة بر الوالدين والأم خصوصا. وكذلكم يعني كهذا الذي وقع للحارثة يقع لغيره من المؤمنين البارين بأمهاتهم. عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما ثلاثة نفر يتماشون أخذهم المطر فمالوا إلى غار في الجبل فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل فأطبقت عليهم. حصل انهيار صخري، نزلت صخرة عظيمة سدت باب الغار، حاولوا أطبقت الصخرة لا يستطيعون تحريكها. قال فقال بعضهم لبعض انظروا أعمالا عملتموها لله صالحة فادعوا الله بها لعله يفرجها. فيه مشروعية التوسل بالأعمال الصالحة أن تذكر في مقدمة الدعاء لعل الله سبحانه وتعالى أن يستجيب لمن أطاعه. هذا توسل مشروع بالمخلوق لأن العمل الصالح مخلوق إذا كان هناك إخلاص وصلاح. قال فقال أحدهم اللهم إنه كان لي والدان شيخان كبيران ولي صبية صغار كنت أرعى عليهم على الغنم أو المواشي. قال فإذا رجعت عليهم فحلبت بدأت بوالدي أسقيهما قبل ولدي، وإنه قد نأى بي الشجر، نأى به طلب الشجر، بعد به البحث عن المرعى، فما أتيت حتى أمسيت فوجدتهما قد ناما. قال فحلبت كما كنت أحلب فجئت بالحلاب فقمت عند رؤوسهما أكره أن أوقظهما وأكره أن أبدأ بالصبية قبلهما. مراعاة راحة الوالدين، يكره أن يوقظهما لحاجتهما، فكيف أن يعني بكراهة إيقاظهما لحاجة نفسه، فكيف بإيقاظهما لمجرد الله واللعب زي الأولاد الذين يلعبون فيوقظون آبائهم وأمهاتهم، نسأل الله العافية. قال فقمت عند رؤوسهما أكره أن أوقظهما وأكره أن أبدأ بالصبية قبلهما. الأدب البالغ أنه لا يبدأ بأولاده الصغار قبل والديه. قال والصبية يتضاغون عند قدمي، يعني يصدرون أوساطا من الجوع، فلم يزل ذلك دأبي ودأبهم حتى طلع الفجر. سبحان الله، فده متردد يقول أصحيهم أدي الأولاد، أصحيهم أدي الأولاد، واقف طول الليل واقف والقدح على يديه حتى طلع الفجر. شيء عجيب. قال: فلم يزل ذلك دأبي ودأبهم حتى طلع الفجر، فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا فرجة نرى منها السماء. ففرج الله لهم حتى يرون السماء. وانظر كيف أنه لم يفعل ذلك ابتغاء ثواب من والديه، يعني عطاء من والديه أو رغبة أو رهبة منهما، وإنما فعل هذا البر ابتغاء وجه الله عز وجل، في إثبات صفة الوجه لله عز وجل. قال الثاني: اللهم إنه كانت لي بنت عم أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، فطلبت إليها نفسها فأبت حتى آتيها بمئة دينار، فسعيت حتى جمعت مئة دينار فلقيتها بها. وهي كانت رحمها الله عفيفة، وما فعلت ذلك كما في الروايات الأخرى إلا لأجل سنة ألمت بها، اضطرت وجاعت فاحتاجت إلى هذا المال، فهي مكرهة. وفي رواية بـ120 ومائة دينار. ها؟ إذا كان إنسان جائعا يخاف على نفسه الهلاك من المخمصة، المرأة تكون مكرهة على الزنا بهذا. قال: فلقيتها بها فلما قعدت بين رجليها قالت: يا عبد الله اتق الله ولا تفتح الخاتم، يعني لا يفض بكارتها إلا بحقه، يعني بالزواج، لم ترد في هذا اللفظ إلا بحقه في هذه الرواية، لكن في الرواية الأخرى صحيحة ثابتة. ذكرته في هذه اللحظة التي يعجز أكثر الناس فيها عن أنفسهم، لا يملك نفسه. قال: حتى إذا جلست بين رجليها، حتى إذا قعدت بين رجليها، يعني قد أوشك أن يجامعها، قال: فقمت عنها. في الرواية الأخرى: وهي أحب الناس إلي، يعني لم يقم عنها غيظ، أصيب بغيظ ففقد رغبته فيها، لا، بل خوفا من الله عز وجل. اللهم فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا منها. ففرج لهم فرجة، هذا دليل على أن الترك فعل، يعني قال فعلت ذلك وهو ترك الزنا. قال: وتركت الذهب الذي أعطيتها، تركه لله أيضا، فالترك فعل، الكف للنفس عن المحارم ضمن الأفعال. وإذا ذكرت كقسم مستقل فلأجل التنبيه، كما نقول العبودية اسم جمع لكل ما يحبه الله ضمن الأعمال وأفعال وليه، والتروك فلأجل التنبيه، يعني حتى لا يغفل ذلك. قال: وقال الآخر: اللهم إني كنت استأجرت أجيرا بفرق أرز، الفرق مكيال، استأجر أن يكون تكون أجرته فرق أرز، فلما قضى عمله قال: أعطني حقي، فعرضت عليه حقه فتركه ورغب عنه، يعني أراد الزيادة خلاف الأجرة فأبى أن يعطيه فتركه، ترك المشوخت فترك هذا الأرز. قال: فلم أزل أزرعه حتى جمعت منه بقرا وراعيها فجاءني فقال: اتق الله ولا تظلمني وأعطني حقي. في الرواية: كل ما ترى من البقر والغنم والرقيق، قال البقر وراعيها، يعني جاء العبد الذي يرعاها. قال: فجاءني فقال: اتق الله ولا تظلمني وأعطني حقه. فقلت: اذهب إلى ذلك البقر وراعيها. قال: اتق الله ولا تهزأ بي. فقلت: إني لا أهزأ بك، فخذ ذلك البقر وراعيها. فأخذه فانطلق بها، لم يكن رجلا كريما، أخذ ذلك كله حتى لم يعطيه أجرة ولم يعطيه ربحا في هذا الذي صنع في ماله. فإن كنت تعلم، قال: فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج ما بقي. ففرج الله عنهم، اتفق على صحته، دليل على ما بوب عليه البخاري في من استأجر أجيرا فترك أجرا فعمل فيه المستأجر فزاد، وفي الحرث والمزارعة جعلها مزارعة، إذا زرع بمال قوم بغير إذنهم، يعني إذا كان فيه مصلحتهم فلهم ذلك. اتفق على صحته. لو هو في رواية ولو شئت لم أعطيه إلا أجره، وهو لو كان كده فعلا ما كانش له عنده إلا إيه إلا ذلك الأجر، ولو كان ساب الرز الأرز ده يفسد، فلأجل ذلك أخذه حفظا له واستعمله على أن يكون في ذمته وزاد أنه ثمره له. تصرف الفضولي إذا كان لمصلحته، يتصرف بغير إذنه لمصلحته. قوله هنا أبي الشجر أي بعد المرعى والرجوع من عنه، يتضاغون أي يصوتون باكين. بر الوالدين والإحسان والإخلاص فيه، الكف عن الزنا والصدقة والإخلاص في ذلك، أداء الحقوق ومراعاة مصالح المسلمين الإخلاص في ذلك. عن أبي عبد الرحمن قال كان رجل منا برا بوالديه فأمراه أو أمره أحدهما أن يتزوج فتزوج، فوقع بين أمه وبين امرأته شر ووافقه أهله، فقالت له أمه طلقها، قال فاشتد عليه أن يطلق امرأته واشتد عليه أن يعق أمه، قال فرحل إلى أبي الدرداء فقص عليه قصته، فقال ما كنت آمرك أن تطلق امرأتك ولا أن تعق أمك، ولكن إن شئت حدثتك حديثا سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم، الوالد أوسط أبواب الجنة، فحافظ إن شئت أو ضيع، قال فأنا أشهدكم أنها طالق، فرجع وقد طلق امرأته. قال أبو عيسى هذا حديث صحيح اسناده صحيح. والذي يظهر من هذا النوع أنه إن كان الأب والأم ممن يتقي الله سبحانه وتعالى ولا يأمر بالطلاق إلا لأمر شرعي، فإنه يشرع في هذه الحالة الطاعة لهما. ولذا سئل الإمام أحمد عمن يأمره أبوه بطلاق امرأته، فقال إن كان أبوك مثل عمر فطلقها. ولما سئل الشيخ سنة تامية في زمن قد تغير عن أمه تأمره بطلاق امرأته، فقال ليس من البر بأمه أن يطلق امرأته. كل واحد يفتي في زمن مختلف. يعني نجد أحيانا من تأمر ابنها بطلاق امرأته من أجل أنها لا تريد أن تسلم على إخوته، عشان مش عايزة تقعد تأكل معاهم على السفرة المشتركة ولا قاعدة بحجابها، فتقوم تقول لها إيه اللي انت عاملاه ده، إيه لا اللي انت لابساه، وما سمعتش الكلام يقول لها تقول طلقها. فإذا كان الأمر كذلك أنا أمره بأن يبر مثل هذه، ليس هذا برا في الحقيقة، لأن البر هو أن يفعل بهما الخير، فإذا أعانهما على ظلم أو معصية لم يكن برا، وإنما البر كما ذكر الإمام أحمد إن كان أبوك مثل عمر فطلقها. والحال أيام الصحابة والتابعين يختلف عن الأحوال التي نشأت بعد ذلك. فأيام أحمد كان الأمر يحتمل، فقال إن كان أبوك مثل عمر، يعني في أنه ينصح له ولا يكره إلا لأجل أمر شرعي وليس لمجرد هوى. وأما في زمن شيخ الإسلام تيمية فكان الحال ازداد سوءا، فجعل الأصل أنهم إنما يأمرون وينهون لغير الطاعة، أو لعله علم ذلك، فلذلك قال ليس من بره بأمه طلاق امرأته. عن أبي الدرداء قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الوالد أوسط أوسط باب الجنة. هذا دليل على أن هناك باب بر الوالدين من أبواب الجنة، كما أن هناك باب الصلاة وباب الزكاة أو الصدقة وباب الريان وباب الجهاد، فهناك باب بر الوالدين، خمسة أبواب منصوص عليها، وذكروا باب التوبة وباب كظم الغيظ، وهناك أيضا باب منصوص عليه وهو باب الأيمن الذي يدخله المتوكلون الذين لا حساب عليهم. يبقى في ستة أبواب منصوص عليها. باب التوبة في احتمال لأنه ذكر بابا قبل المشرق وقبل المغرب لا يزال مفتوحا حتى تطلع الشمس منه، منهم من قال أنه من أبواب الجنة. والله أعلم. لكني لا أعلم نصا. عن أبي الدرداء قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الوالد أوسط باب الجنة فإن شئت فحافظ على الباب أو ضيع. إسناده صحيح. هو نفس الحديث السابق. قال القشيري أوسط أبواب الجنة أي خير أبوابه. يقال فلان من أوسط قومي أي من خيارهم. عن عبد الله بن عمرو أنه قال رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد. حديث حسن أيضا إسناده صحيح. هذا دليل على لزوم إرضاء الوالدين إلا في معصية الله عز وجل، أن الله يسخط إذا سخط على ولدهما. عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رضا الله في رضا الوالد وسخط الله في سخط الوالد. وروي عن أبي بكر بن حفص أن رجلا قال يا رسول الله إني أصبت ذنبا عظيما فهل لي من توبة؟ قال هل لك من أم؟ قال لا. قال هل لك من خالة؟ قال نعم. قال فبرها. دليل على أهمية صلة الخالات. رواه بعضهم عن أبي بكر بن حفص عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح. الحديث حسن أخرجه الترمذي مرسلا ومسندا، وقال عن المرسل أنه أصح، وسنده قال المحقق وسنده المتصل حسن، وصححه ابن حبان والحاكم وصححه الشيخ الألباني. أبو بكر بن حفص هو ابن عمر بن سعد بن أبي وقاص، وقد صح عن البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الخالة بمنزلة الأم. قال مكحول بر الوالدين كفارة للكبائر، ولا يزال الرجل قادرا على البر ما دام في فصيلته من هو أكبر منه، ما دام في عائلته من هو أكبر منه. يعني هذا بركة وجود الكبار، أنه يستطيع أن يكون بارا بالوالدين بالأجداد بالخال والخالة بالعم بالخالة والخال والعمة والعم والإخوة الكبار أيضا. أقول قولي هذا واستغفر الله. ليه معرفش إذا كان متعلقا محبا عاشقا وقد تاب إلى الله عز وجل كما فعل هذا الرجل، قطع علاقته قام وانصرف حتى يتمكن من النكاح. المتمكن من النكاح قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى للمتحبين مثل النكاح، أفضل حل الزواج. ولذلك أنا أقول أن علاج العشق الحقيقي هو الزواج، وبعد كده يزاوجوا بعض، هذا الحل الأساسي. العشق يخفت مع الزواج، المرض في الحقيقة العشق مرض، يبقى الحب الفطري الطبيعي المناسب، وأما العشق حب مرضي، حب يؤدي إلى إدمان وغلبة على القلب والعقل والسلوك، فترتب على ذلك أنواع من المفاسد. فالحل هو قطع العلاقة، فطم النفس، زي بالضبط كده زي الطفل الذي يلتقم الثدي. يتفطم ازاي؟ نوقفه شوي، بعد كده هيلاقي ان الموضوع ما كانش بهذا الحد. حراسة الخواطر من اهم الامور. ها؟ هو الجواز يا اما فاستبق الباب. عمل ايه سيدنا يوسف؟ هرب من المكان ده. عمل ايه هذا الرجل؟ فقام وتركت الذهب الذي اعطيتها. هو ده الحل. لكن تقعد على علاقة بيها يعذب نفسه مش هيقدر. واحد ممشي عربية على سرعة 150 يقدر يفرملها في 5 متر تتقلب. عايز يفرمل يعمل ايه؟ قبلها ب2 كيلو يبدأ يهد السرعة ويبدأ يدوس فرامل جامد ويوقف عند كده، هيوقف عند العلامة المطلوبة. حراسة الخواطر استرحان. هو العشق اصلا جاء منين؟ من استرحان، من النظر. اول حاجة نظر نظرة وبعدين استحضار. الخواطر المستدعاة، الخواطر المستدعاة دي شقاء أحلام اليقظة باصطلاح المعاصرين. يقعد كده خصوصا في الخلوة يجيب الصورة واللي هيعمله واللي هيكرره، هيفضل قاعد يعمل كده لغاية ما يتمكن الأمر من القلب. هو ده اللي بيدوس بنزين على العربية عشان يخليها تمشي 150. ارفع رجلك على البنزين، بطل سرحان، بطل خواطر وأحلام اليقظة، ساعتها الموضوع هيتحل. يقدر يخرج منه. آه والله أي إدمان ممكن يخرج. العزيمة القوية، ما الصحابة كانوا مدمنين للخمر، والصحابي ده كان يعني هذا الرجل بني إسرائيل قصة الثلاثة أصحاب الغار كان مدمنا لحب هذه المرأة، عاشق كأشد ما يحب الرجال النساء، ومع ذلك استطاع أن يتركها. سنختار كده. تنبه إن شاء الله قبل انتهاء الدرس. الله المستعان. هل إذا كان الوالد يسب الدين مرارا فقلت له بعد مرات إذا سلبت الدين مرة أخرى فلن أكلك تهديدا بذلك، هل هذا من العقوق؟ لا، ليس من العقوق، لعله أن يتوب. عموما زي ما بقول التخويف بالله عز وجل يعني من الأمور المشروعة. وبعدين هو ما أطعوش في الحقيقة، ده إنما قال مش هاكل معك. وبعدين طبعا سب الدين رد عن الإسلام. ده في حكايات كتيرة بقى مش هتنفع كده. يقول بعض الأحيان تحدث المشاكل بيني وبين والدي في النقاش، عندما تتحدث أمي وتدخل في كلام تزيد المشاكل، فأقول لها لا تتكلمي اسكتي أنت. لا، هذا لا يجوز لك أن تقول ذلك، تغضب هي وتشتم وتدعو علي ولا تدعوني مش عارف، لا يجوز لك ذلك. إن رفعت صوتي على أختي إن فعلت شيء مخالف تقولي اتركها هي حرة لا تتحدث معها، فأتغاظ أغضب أن أمي تؤيد أختي على فعل شيء ربما يكون محرم. إذا كان محرما فلا تترك الأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، لأن الطاعة في المعروف، فإذا أمرتك أن تترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لم يجز لك ذلك. ولكن الأسلوب الخشن إذا بدأت به لم يكن هذا من فقه الأمر معروف أنها المنكر المشروع. ابدأ بالنصيحة والتذكير بالله والتخويف بالآخرة، وبعد ذلك غلظ على أختك إن كانت مصرة. فأما إن غضبت أمك بسبب ذلك فليس عليك حرج. ها؟ الضرب إذا كان هو المسؤول، وإذا كان هذا يغير المنكر. نقل البعض الإجماع على أنه لا يجوز للرجل أن ينظر أو يلمس امرأته المتوفى بشهوة. نعم، لأنه لا يجوز أن يعاشرها بعد الموت، وإن كان هناك بقاء للزوجية بدرجة ما فليس منه المعاشرة للميتة. لا أعلم في ذلك خلافا. التغسيل على الراجح يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن مت قبلي، قال لعائشة غسلتك وكفنتك. الأولى الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كان الزوج فالزوج أولى أن يغسل زوجته، وكذلك المرأة إذا كانت تقدر على ذلك. لا، المحارم غير الزوج والزوجة الصحيح أن يتولاها الرجال والنساء، يتولى المرأة النساء والرجل الرجال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء وأم عطية معهن أن يغسلن ابنته زينب، ولم يغسلها هو صلى الله عليه وسلم. ها؟ بنقول لك في جوز الزوج والزوج. ماشي. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، من طاعتك ما تبلغنا به جنتك، من اليقين ما تهون من بها علينا مصائب الدنيا، ومتعنا باسماعنا وابصارنا وقواتنا ما احيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. عندما أصلي العشاء الساعة 11 أو بعدها علي ذنب، سائلة امرأة 11 وحاجة بسيطة ونص بكثير وربع وثلت آخر وقت العشاء، فحذري أن تؤخريها عن ذلك. غدا التاسعاء إن شاء الله يستحب صوم غد وبعد غد مؤكدا، ويجوز صوم عاشوراء منفردا. مغرب الحائض إذا إذا إذا طهرت صلت قبيل الفجر إلى قبيل الفجر، مغرب والعشاء. ها؟ المغرب على الساعة 5 والفجر على 5:30. ما أنا حاسب أيوة طبعا متفاوتة، بنحسبها إزاي؟ آخر وقت العشاء المغرب على 5 والفجر على 5:30، يبقى الليل طوله كام؟ 12 ساعة ونص. 12 ساعة ونص يبقى نص الليل 6 ساعات وإيه وربع، يبقى 11 وربع ينتهي وقت العشاء إلا للضرورة، والضرورة طهارة من حيض، استيقاظ من نوم نحو ذلك. إذا أمر الأب أو الأم ابنهما أن يتزوج من لا يريد لم يجب برهما، هذا ليس برا واجبا، لم يجب طاعتهما، أو نقول ليس من البر ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر باستئذان البكر يستأذنها أبوها، والبكر يستأذنها أبوها، فإن أبت فلا زواج عليها. وهذا أوضح في الابن، قياس الأولى أن الابن كذلك، وأوضح في الأم إذا كان الأب لا يملك أن يجبر ابنته البكر على الزواج بمن لا تريد، فكيف يملك في ابنه؟ فكيف تملك الأم وهي ليست ولية أصلا؟ فلا يلزم ذلك، ولا كذلك في المنع من الزواج ممن يريد. إذا أراد الابن أن يتزوج امرأة وهي صالحة وأبت الأم ذلك، في أمهات عندهم حالة مرضية تعلق شديد بالولد، يفضلوا يقولوا له كل واحدة يجيبها يقولوا له لا دي شعرها أبيض، دي شعرها أسود، دي شعرها أصفر، دي عينها عاملة كذا، دي رجلها عاملة كذا، إنها مش عايزة تفرط فيه من غير أن تشعر. هذا نوع من لو هو أصلا بيحب واحدة هم مش عايزين، مش من حقهم، أقصى حاجة ينصحه، ليس حقا لهما أن يمنعه من الزواج ممن يريد، ولا أن يمنع ابنتهما من أن تتزوج من تريد، يقول له أنا غضبان عليك وغضبان عليك، فليس لهم ذلك إلا أن يكون على معصية، صحيح، إلا أن يكون لأجل سبب شرعي. لكن إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه وهي راغبة فيه، يبقى لابد من التزويج، تسقط ولاية الأب، يكون فاسقا بالعدل. يعني الأب اللي ما يرضاش يجوز بنته لواحد جالها كفء لها في الديانة والحرية وعرض مهر المثل، والراجح أنه لو عرض دون مهر المثل رضيت هي، فإذا امتنع من التزويج وقال مش مزوج، يبقى فاسق مرتكب كبيرة عاصي، إصرار أو على الأقل معصية مصر عليها، يبقى من تسقط ولايته وتنتقل ولاية إلى غيره. انظر إلى هذا الأمر، فالأم أولى بذلك. ها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية. فإذا قال لك أبوك أنا سأنصحه وأمنعه من المنكر فقد وقام هو بذلك فعلا سقط عنك، بيسكتك أنت بس وترك الأمر، باقي الأمر في حقك. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط الحرج عن الباقين، إلا إذا تركه الكل لعجز أو تقصير، ويتعين في حالة ما إذا تركه الآخرون لعجز أو تقصير.